بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذكر الأصناف في القول الثاني في كيفية توريث ذوي الأرحام: ويراعى هذا الترتيب عند التوريث، فلا يرث أحد من الصنف الثاني وإن قرب، وهناك أحد من الصنف الأول وإن بعد، وكذا الثالث مع الثاني والرابع مع الثالث على المفتى به عندهم. قول المؤلف رحمه الله تعالى في توريث ذوي الأرحام في القول والمذهب الثاني في كيفية توريثهم، تقدم لنا أن ميراث ذوي الأرحام محل خلاف بين العلماء رحمهم الله. بعض العلماء يقول بتوريث ذوي الأرحام، وعلى رأسهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وبعض العلماء يقول بعدم توريث ذوي الأرحام، وعلى رأسهم زيد أعلم أمة محمد صلى الله عليه وسلم بالفرائض. أخذ بالقول الأول الإمام أبو حنيفة والإمام أحمد رحمة الله عليهم، وأخذ بالقول الثاني في عدم توريث ذوي الأرحام الإمامان مالك والشافعي رحمة الله عليهما. وعند بعض المالكية والشافعية يورثون ذوي الأرحام إذا لم ينتظم بيت المال، وانتظام بيت المال بمعنى أنه لا يدخل فيه شيء إلا بحق، ولا يخرج منه شيء إلا بحق، ولذا صعب هذا الشيء على الشر، حتى قال بعضهم أيسنا من انتظام بيت المال. فعلى هذا الكثير يقولون بتوريث ذوي الأرحام. هذا سبق الكلام عليه بالتفصيل. بقي معنا صفة التوريث عند من يقول بتوريث ذوي الأرحام. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيه أقوال ومذاهب انقرضت سوى مذهبين. الأول للإمام أحمد، والثاني للإمام أبي حنيفة، ورواية عن الإمام أحمد. الأول يرثون بالتنزيل. التنزيل معنى التنزيل أن كل واحد يرث بمن أدلى به ويأخذ نصيبه. أم الأم يرث بالأم، بنت الأخ لأم ترث بميراث الأخ لأم. أبو الجدة يرث بميراث الجدة، بنت الأخ ترث بميراث الأخ، بنت البنت ترث بميراث البنت، وهكذا. هذا التنزيل، وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله. يرثون بالتنزيل، وهو أن ينزل كل واحد منهم منزلة من يدلي به من الورثة فيجعل له نصيبه، وهذا هو الأقيس يقول المؤلف، والأصح عند الشافعية، وكذا عند المالكية إذا ورثوا ذوي الأرحام. يعني عرفنا أن توريث ذوي الأرحام محل خلاف بين العلماء، من العلماء من يورثهم، ومن هم؟ الإمام أبو حنيفة والإمام أحمد، وقول للشافعية وقول للمالكية. كيفية توريثهم؟ كيفية توريثهم يعرفون بالتنزيل عند الإمام أحمد، وهو الصحيح والمعمول به عند الشافعية والمالكية إذا ورثوا ذوي الأرحام. القول الآخر وما نحن بصدده الآن، عند الحنفية عند أبي حنيفة رحمه الله يرثون مجرى، يجرون مجرى التعصيب. مجرى التعصيب لا يرثون بالتنزيل وإنما بالتعصيب. يجعلون الأصناف أربعة، ما يورثون الصنف الثاني مع وجود واحد من الصنف الأول، ولا يورثون الصنف الثالث مع وجود واحد من الصنف الثاني، ولا يورثون الصنف الرابع مع وجود واحد من الصنف الثالث، بخلاف المذهب الأول وهم يرثون بالتنزيل. يعني من يدلي بالبنت يرث بميراث البنت، بميراث البنت. من يدلي بالأم يرث ميراث الأم. من يدلي بالجد يرث ميراث الجد. من يدلي بالأب يرث ميراث الأب، وهكذا. فميراث التعصيب يصنفون ذوي الأرحام إلى أربعة أصناف. ما يمكن أن يشترك صنفان في ميراث ولا الصنف الأول، ثم إذا لم يوجد من الصنف الأول يكون الصنف الثاني، فإذا لم يوجد من الصنف الثاني أحد وللصنف الثالث، وإذا لم يوجد من الصنف الثالث أحد فيكون الصنف الرابع، بصرف النظر عن القرابة عن الخرف. يعني مثلا من يدلي بالفرع الميت، من يدلي بفرع الميت أو يدلي بأصل الميت، فمثلا يدلي بفرع الميت بنت بنت بنت بنت ابن بنت بنت ابن وهكذا بنت، هذا أدلى من فرع الميت والجد العاشر. وأبو الأم، أبو الأم يدلي بأقرب درجة. الميراث يكون لمن؟ للبنت النازلة بالجد العاشر، ولا يأخذه أبو الأم المباشر، لأن أبو الأم بمنزلة الآباء الأصول، وابن البنت وإن نزل بمنزلة الفروع، والفروع مقدمة في الميراث التعصيب على الأصول. فالابن مقدم في التعصيب على الأب، لا يمكن يرث أب بالتعصيب والابن موجود. فهم يورثون حسب الأصناف صنفا بعد صنف، وإن ندل وإن بعد. فالبعيد يحجب القريب إذا كان من الصنف المقدم عليه. والأصناف كم هي؟ الأصناف أربعة: جزء الميت وهم الفروع، أصل الميت وهم الآباء وإن علوا، جزء أبويه، جزء أبويه يعني الإخوة والأخوات وبناتهم وغير ذلك ممن يدني بأبوي الميت، والخوال والخالات وغيرهم. لا، الخوال والخالات يدون بجدي الميت، اللي الإخوة أبناء الإخوة لأم وهكذا. الصنف الرابع جزء جديه وجدتيه، جزء ما هو جزء الآباء والأمهات، وإنما جزء الجدات والأجداد غير الوارثين. اضبط الأصناف بارك الله فيك. فرع الميت وأصل الميت ومن يدلي بأبوي الميت أو يدلي بجديه بأجداد الميت. قال رحمه الله: ولا يرث الأصل الثاني، الصنف الثاني مع الصنف الأول شيء، هذا أريح لنا بالنسبة كطلاب، هذا سهل. انظر هذا الوارث من ذوي الأرحام هل هو من أجزاء الميت أو من أصول الميت أو من أجزاء أبويه أو من أجزاء جديه وجدتيه، فأقدم واحد كل واحد على الذي بعده. أجزاء الميت يقدمون على أصوله، مثل ما مثلنا مثلا بنت ابن بنت بنت ابن بنت بنت ابتل إلى ما شاء الله. ما يأخذ الجد لأم أبو الأم شيئا مع وجوده، لأن الابن هذا الفرع عبارة الأصل الصنف الأول، والأبو أبو الأم من الصنف الثاني، فما يأخذ الصنف الثاني مع الصنف الأول شيئا. وسواء كانوا، لا يا أخي لا تصور، ما يجوز التصوير. انظر الأصناف الأربعة، واحد تلو الآخر ما يمكن يجتمعهم، بينما المذهب الأول يجتمع جميع الأصناف، لأنهم يرثون بالقرابة، يرثون بمن يدلو به، ويراعى هذا الترتيب عند التوريث، فلا يرث أحد من الصنف الثاني وإن قرب، وهناك أحد من الصنف الأول وإن بعد، كما مثلنا في بنت بنت بنت إلى آخره. ما تأيه، ما يرث معها أبو الأم وإن قرب. وكذا الثالث مع الثاني، إذا وجد مثلا من فرعي من الأصول، من الأصول أم أبي أم أبي أم أبي إلى آخره، تأخذ المال دون بنت الأخت الشقيقة، بنت الأخت الشقيقة وابن الأخ الأخت الشقيقة ما يرثون مع الجدات والأجداد غير الوارثين بالفرض والتعصيب. كذلك من يدلي بجدي الميت لا يأخذ شيئا مع من يدلي بأبوي الميت، فبنت الخال وبنت الخالة ما تأخذ شيئا مع بنت أخ لأم مثلا، وهكذا بنت بنت بنت أخت شقيقة ما مثلا تأخذ المال دون العمة والخالة القريبة، لأن الخالة والعمة ترث وتدري بجدي الميت، والأخت ترث بأبوي الميت لأنها أدلت به القريبة منها. فالأصناف إذن أربعة: فرع الميت ومن يدلي به، أصل الميت ومن يدلي به، جزء أبويه جزء جديه وجدتيه. نعم، ويراعى هذا الترتيب عندهم عند التوريث، فلا يرث أحد من الصنف الثاني وإن قرب، وهناك أحد من الصنف الأول وإن بعد، وكذا الثالث مع الثاني والرابع مع الثالث عن المفتى به عندهم. ووجه ذلك أنهم قرروا أن ذلك لما قالوا هذا القول، قالوا لأن المسألة ورث ذوي الأرحام مثل ميراث التعصيب، والتعصيب ما تعطي الجهة الثالثة مع وجود واحد من الجهات الأولى مثلا. التعصيب يبدأ بالجهات، فمثلا ابن يأخذ المال دون أبي الأب، أبي الأب يأخذ فرض إذا كان من جد صالح ولا يأخذ التعصيب، مع أن أبي الأب أقرب من حيث القرب، لكن ينظر إلى الجهة أولا ويبدأ بالجهة ثم بالقرب ثم بالقوة، كما تقدم لنا في بيت الجعبري. ووجه ذلك أنهم قرروا أن المستحق من ذوي الأرحام مثلا ابن أخ يأخذ المال دون العم الشقيق، والعم قريب من حيث القرب لكن جهته متأخرة عن جهة الأخوة، هذا من التعصيب. ويجب ذلك أنهم قرروا أن المستحق من ذوي الأرحام هو أول قريب، كما أن المستحق في التعصيب هو أقرب رجل ذكر، فالقول الأول أقيد لأنهم ورثوا بالقرابة، وكل يدري بمن أدلى به يأخذ ميراثه أقيد. لكن نحن كطلبة علم ممتلئين أسهل لنا القول الثاني، أننا نقسمهم إلى الجهات الأربع ونعطي المال للجهة الأولى، فإذا لم يجد نقلناه إلى الصنف الثاني، فإذا لم يجد نقلناه إلى الصنف الثالث، فإذا لم يجد نقلناه إلى الصنف الرابع، وخلاص. فقاسوا الأولوية في القرابة بالنسبة لذلك. وجه ذلك أنهم قرروا أن المستحق من ذوي الأرحام هو أول قريب، كما أن المستحق في التعصيب هو أقرب رجل ذكر، فقاسوا الأولوية في القرابة بالنسبة لذوي الأرحام على الأولوية في القرابة بالنسبة للعصبات، وعلى ذلك قسموا ذوي الأرحام إلى أصناف كما قسمت العصبات إلى جهات، واعتبروا الأولى من ذوي الأرحام الفروع كما كان الأولى من العصبات الفروع أيضا، وهكذا. واعتبر الترجيح بقرب الدرجة ثم بقوة القرابة، وبالجملة قرب الدرجة. قرب الدرجة مثلا ابن بنت خمسة، ابن بنت ابن ثالثة، من يأخذ المال الأقرب ما داموا في جهة واحدة أو صنف واحد. قاسوا الأولوية في ذوي الأرحام على الأولوية في العصبات، وساروا في توريث ذوي الأرحام بالطريقة الثابتة في العصبات. فإذا كان الموجود من ذوي الأرحام فردا واحدا من أي صنف من الأصناف الأربعة السابقة استحق التركة كلها أو ما بقي منها بعد أحد الزوجين كما يستحقه العاصب. وإذا كان الموجود منهم أفرادا متعددين فإن كانوا من أصناف مختلفة قدم من كان من الصنف الأول على سائر الأصناف، ومن كان من الصنف الثاني قدم على من كان من الصنف الثالث وهكذا. وإن كانوا من صنف واحد فإن اختلفت درجتهم قدم في الإرث أقربهم درجة إلى المتوفى، فإن استووا في الدرجة قدم الأقوى منهم غرابة، فإن كانوا سواء في قوة القرابة اشتركوا في الميراث، فإن كانوا ذكورا فقط أو إناثا فقط قسمت التركة بينهم بالسوية، وإن كانوا مختلطين فللذكر مثل حظ الأنثيين. وذلك لأن الأصل في المواريث تفضيل الذكر على الأنثى، وإنما ترك هذا الأصل في الإخوة لأم بالنص على خلاف القياس، وهو قوله تعالى: فإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. وكذلك هذا القول الآخر يميز بين الرجل والمرأة، فيعطي المرأة نصف ما يعطي الذكر بخلاف القول الأول، فهم يسوون بين ذوي الأرحام الذكر والأنثى قياسا على أولاد الأم. قالوا هؤلاء قالوا لا، يقسم كما تقسم المال بين العصبات، يعطى للذكر مثل حظ الأنثيين، وأما الإخوة لأم فهؤلاء جاء فيهم النص لا مجال للزيادة ولا للنقص. وإن كان رجل، قوله تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. والمراد الإخوة والأخوات من الأم بالإجماع، وما كان مخصوصا عن القياس لا يلحق به ما ليس في معناه من جميع الوجوه، وليس أولاد هؤلاء في معناهم من كل وجه، إذ أنهم لا يرثون بالفرضية شيئا، فلا يطبق عليهم النص، بل يرجع في حكمهم إلى الأصل العام. وأيضا توريث ذوي الأرحام بمعنى العصوبة فيفضل فيه الذكر على الأنثى كما في حقيقة العصوبة. هذه كيفية توريثهم مجملة، أو أما كيفيتها مفسرة في كل صنف فمحلها كتبهم المطولة. كتب الفقه المطولة صح. اقسم هلك هالك عن ابن بنت بنت بنت، ابن بنت بنت بنت أربعة، وأبي أم. المال لمن؟ لابن البنت. اقسم هلك هالك عن ابن بنت بنت بنت وبنت بنت بنت بنت أخرى، عن ابن بنت وبنت بنت. المسألة بينهما مناسبة؟ لا، على هذا القول الذكر مثل حظ الأنثيين. المسألة من عدد رؤوسهم من ثلاثة: للابن سهمان وللبنت سهم. هلك هالك عن عمتي شقيقة وبنت بنت بنت بنت أخ. المال لبنت الأخ لأن أقرب في الجهة. هلك هالك عن بنت بنت بنت أخت وابن بنت بنت بنت أخ. درجة واحدة، لكن هذا ابن وهذه بنت، المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين، وهكذا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.